صوت العرب من القاهرة. سهرة مع مطرب عربي. الإعداد سماح الشامي. التنفيذ الهندسي على الهواء للزميل عصام حسين. التقديم محمد عبد الوهاب. أهلا بكم معنا أيها الإخوة في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سهرة مع مطرب عربي، ونجم سهرتنا الليلة المطرب السوداني سيد خليفة. وتستمعون إلي في أغنيات يا زهرة الليالي، ربيع الحب، يا جماري، المامبو السوداني. سيد خليفة مطرب وملحن سوداني، اكتسب شهرة خارج السودان خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشرق إفريقيا، وقدم ألوانا جديدة في الموسيقى السودانية تمثلت في أنماط موسيقى السامبا الأمريكية اللاتينية. ولد سيد خليفة في ولاية الخرطوم السودانية، ونشأ في بيئة دينية تعنى بالإنشاد الديني والمدائح النبوية، فقد كان أبوه منشدا دينيا مادحا للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي العام 1951 أرسله والده إلى مصر يدرس العلوم الدينية في الأزهر الشريف بالقاهرة، لكن سيد خليفة أثار دراسة الموسيقى بمعهد فؤاد الأول للموسيقى ثم المعهد العالي للموسيقى العربية في القاهرة. تخرج سيد خليفة في العام 1958 وأصبح مطربا دارسا للموسيقى. وعن تلك الفترة يقول سيد خليفة: إن شهرتي الفنية في مصر سبقت شهرتي في السودان. بعد عودتي إلى السودان أراد الغناء في إذاعة أم درمان، فطلب منه مدير الإذاعة السودانية اتباع الإجراءات لإجازة صوتي، وبالفعل خضع لها سيد خليفة من دون تردد ونجح فيها، وبعدها سمح له بالغناء. لكن كانت هناك خطوة أخرى مهمة، وهي الجمهور السوداني، فمن دون انتزاع إعجابه فلا شهادة اعتراف. فلقد كان الوقوف أمام الجمهور السوداني بالنسبة لسيد خليفة شهادة اجتياز، وكانت صعبة آنذاك، فالجمهور المصري رحب به في القاهرة لأنهم كما قال يحبون ويشجعون كل ما هو سوداني. كان المطرب السوداني سيد خليفة آنذاك أول فنان سوداني يغني أمامهم ويقدم إليهم ألوانا جديدة تمثل في أغنيات المامبو السوداني. وعرف سيد خليفة بتنوع ألوان فنه وأغنياته من حيث النص واللحن واللون والموسيقى، وتشكلت مجموعة أغانيه من أغاني الرومانسية والأغاني الوطنية خاصة في فترة الرئيس جعفر نميري وأغاني التراث، ومن أغانيه الوطنية يا وطني يا بلد أحبابي والخرطوم. كان سيد خليفة يلحن أغنياته ويضع موسيقاها بنفسه، لكنه تعامل أيضا مع عدد من الملحنين والموسيقيين السودانيين، منهم إسماعيل عبد المعين، برعي محمد دفع الله، بشير عباس، علي مكي، واستخدم إيقاع السير كما في أغنية نانا نانا، وهي أغنية غزلية راقصة. وعرف أيضا بإظهار تفاعله مع أغنياته أثناء الأداء، فيبدو الحزن أو السرور في قسمات وجهه تبعا لمسار الأغنية. واشتهر المطرب السوداني سيد خليفة أيضا بحركاته الراقصة على المسرح أثناء أداء الأغنيات، كذلك درج على جذب الجمهور خارج السودان من خلال استخدام اللغات المحلية عند أداء بعض الأغنيات، معادة ما كان يستهل حفلاته بأغنية إزايكم كيفنكم ويا ناس أنا ما غريب وأنا منكم. وكان يختم حفلاته بأغنية يطلب من الجميع ترديدها، وهي أفارقكم ما أفارقكم أو ما أودعكم، ويظل يكررها بصوت حزين. حظي سيد خليفة بشعبية كبيرة في منطقة القرن الإفريقي والصومال وجيبوتي والعديد من الدول الإفريقية. الآن تستمعون إلى مطرب سهرتنا الليلة المطرب السوداني سيد خليفة في أغنيات يا زهرة الليالي، ربيع الحب، ويا قماري، والمامبو السوداني. بل أنسى ليالي البؤس يوم لقاك، وتلقاني شوقك يدفق وعبير يعبق بالعنبر، ولالي أطلت من ثغرك كسلوج في دهر البيض. ألا قرص الشعر يتبعثر، والتنق الحالم يتكسر، ألا قرص الشعر يتبعثر، وشفاه تنضح بالسكر، والدنيا كادت أن تسكر. تتعسر. كم مشتاقة كم مشتاقة وأنا يا زهرة بالأكثر. أغد لا أتمالك غدا بكي أفد دمع مع اللفظ تغرغر. وحياتي هنا في أحضانك وحياتي هنا في أحضانك نتمايز في أرض المرمر ونعوض حرمانا ليالي حتى الهمس فيها تعزر. دماوين فرينا وبعتصرنا نشوة العمر ولكن ما استوينا إنه الحب إنه الحب فلا تسأل ولا تعتب علينا كانت الجنة مسرانا فضاعت من يدينا ثم ضاع الأمس مني وانطوت في القلب حسرة ثم ضاع الأمس مني وانطوت في القلب حسرة يا جمالي غاشة غاشة أبني عوشك يا جمالي غاشة غاشة أبني عوشك يا جمال غاشة غاشة وعلمينا كيف على الحب دارنا ينشى رغم العواصف برضو واجد برضو واجد ما له رعشة علمينا يا جمالي سر المحنة وكيف بتبني يا جمال من قش جنة وكيف تخلي الحب فوق المظنة وكيف نهندق على مهلنا حبنا الما في غشا أبني عوشك يا جمالي غاشة غاشة أبني عوشك يا جمالي غاشة غاشة أبني عوشك يا جمالي غاشة غاشة وعلمينا كيف على الحب دارنا ينشا رغم العواصف برضو واجب ما له رعشة علمينا يا جمال سر الأغاني علمينا يا جمال سر الأغاني أهي يا نجوى أم دعاونا ما ماني أأمن داني لأليف ليس داني أم حنين ودعابة أم صلاة مستجابة علمينا يا جمال سر الأغاني أهي نجوى أم دعاونا ما ماني أم نداء لأليف ليس داني أم حنين ودعابة أم صلاة مستجابة أم تذيب أم تذيب بها وحشة يا جمالي أبني عوشك يا جمالي غاشة غاشة أبني عوشك يا جمالي غاشة غاشة أبني عوشك يا جمالي غاشة غاشة وعلمينا كيف على الحب دارنا ينشا رغم العواطف برضو واجد ما له رعشة هل طال يوما بيت سهادي حبيبي الغاب يوم انا عم نعادي يا جمالي حط اليوم ام بيك سوالي وحبيبي هالغاب يوم انا عم نعادي وهي غبيتي الليلة السهرة ودموع خديك الظهرة وأضياء المنبود سوداني المنبول في كياني في عودي وفي كماني كأجمل ألحاني المنبود سوداني المنبول في كياني حبيبة محلاتي المنبو في غناتي اللحن خلاتي تتمايل في خطاتي منبو العود في كماني المنبو السوداني خطاك الحن يا وردة في بستان أنا قلبي بات حيران ما كان يا ريت ما كان مامبو ما ضغنا نار حبه يوم رصفة المامبو وبأغنية المامبو دا سوداني تنتهي حلقة الليلة في برنامجكم سهرة مع مطرب عربي على موجات صوت العرب من القاهرة. وكان نجم سهرتنا الليلة المطرب السوداني سيد خليفة، واستمعتم إليه في أغنيات يا زهرة الليالي، ربيع الحب، يا جماري، والمامبو دا سوداني. عدت لكم مادة هذه الحلقة الزميلة سماح الشامي، نفذها لكم هندسيا على الهواء الزميلة عصام حسين، قدمتها لكم محمد عبد الوهاب.